إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القطع، كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة. ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع نصره القاضي في الخلاف، وذكر أنها أصح، وذكر ابن هبيرة أنها ظاهر المذهب، وسماه الشافعي السارق الظريف لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في درء الحد، وعنه يقطع قدمها في المحرر والرعاية، ولأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى عدم وجوب القطع فتفوت المصلحة بالكلية، وذلك غير معتبر. هذا الشرط الخامس من شروط وجوب القطع، يعني قطع يد السارق. السارق ما تقطع يده إلا بعد أن توجد وتتوافر شروط سبعة أو ثمان على خلافه. فإن فقد شرط منها انتفى القطع، لا يكون قطعا. وهذه الشروط منها ما هو واضح ومنها ما فيه غموض، والقاضي حين يتحرى يحاول قدر الإمكان أن يدرأ الحد بالشبهة. فقال الشرط الخامس أن تنتفى الشبهة، ما يكون فيه شبهة في السرقة. الشبهة إما أن تكون في المال، أن يكون المال بين السارق والمسروق من شراكة، أو أنه مودع، أو أنه عارية، وما إلى ذلك، أو تكون الشبهة في الحرز، كأن يكون المكان مؤجرا للمسروق منه أو معارا له فدخله فسرق منه. وقد تكون الشبهة في الفاعل، في السارق نفسه، أن يكون جزءا من المسروق منه، بضعا منه كابنه، أو بينهم من الصلة والقرابة ما تمنع القطع، كالزوج والزوجة والعبد والسيد. وقد تكون الشبهة في المسروق منه. فذكر هذه الشبهة، قال: إن صفت الشروط وظهرت ووضحت وتوافرت ومنها انتفاء الشبهة فإنها تقطع يد السارق. وعادة الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا حكما ذكروا موانع هذا الحكم، وذكروا موجبات تنفيذه، فهم إذا أتوا بالموانع ذكروا صورا عديدة لأجل أن يبينوا أن هذه موانع أو ليست موانع، ويذكرون مقتضيات وموجبات القطع، ثم يأتون بصور أخرى تلتبس عند القاضي أو عند طالب العلم، فيبين لهم أن هذه موجبة للقطع أو تقتضي القطع أو لا تقتضي القطع. فذكر هنا من الشبه، قال: سرق عينا وادعى السارق أن هذه العين ملكا له، هذه شبهة تمنع القطع. الأصل في هذه المسألة أن رجلا اقتحم حرزا فيه مال لغيره فاستولى عليه، ثم ثبت عند شهود أن هذا أخذ مال الغير من حرز ما لم بلغ نصابا فقبض عليه، فثبت أنه سارق بشهادة ببينة عادلة، فادعى أن هذا المسروق إنما هو ملك له. فإذا سئل كيف أصبح هذا المال ملكا لك، قال أعارني إياه، أو أنه ابتعته منه، أو أنه وهبه لي، أو أنه كان إرثا ورثته منه، فيأتي بأي صورة تفيد أن هذا المال المسروق في الواقع ليس بسرقة، إنما هو راجع إليه. لأنه لو أنكر قال ما سرقت، ما يمكن، لا يقبل منه على الإطلاق. لما لا يقبل منه؟ لأنها ثبتت ببينة، رأوه شهود يأتي خفية ويستولي على مال بلغ نصابا، فإذا قال أنا ما سرقت فهذا طعن في الشهود، ما يقبل منه. لكن لا يلجأ إلى هذه، إنما يقول هذا المال الذي أنتم دعيتم أنها سرقة إنما هو ملك لي، فلي حق في الاستيلاء عليه. يأتي المسروق منه إما أن يقر أو ينكر. يقر على ماذا؟ يقر نعم أنا بعته له، أو أني أعرته له، أو وهبته له، أو لا. فإن أقر انتهت الخصومة فلا قطع، وإن نفى قال لا لم أعره ولم يحصل شيء مما ادعاه، لأنها تسمى دعوة. هذه السارق الذي أخذ هذا المال فقال هذا ملكي تسمى دعوة، وليست كل دعوة يقبلها القاضي، إنما هذا لما استولى على المال والشارع الحكيم سلط صاحب الحق على أن يأخذ حقه فأخذه بهذا الطريق، فهذه دعوة لا بد من بينة. فالسارق لم يأتي ببينة إلا مجرد الدعوة تقبل منه، وإلا الأصل ليست كل دعوة يقبلها القاضي، لا بد دعوة فيها قرائن تفيد أن ما ادعاه له شبهة حق. وإلا لو جاء إنسان فادعى على إنسان آخر عرف بالاستقامة وشهد الناس له منذ السنين، فادعى أنه سرق منه، فادعى أنه اغتصبه أو اغتصب منه أو سرق منه شيء ضئيل، أو مما يتنافى مع منصب ذاك المتهم. لو قال سرق مني علبة فيها دخان، أو سرق مني كذا حزمة من مما يتنزه مثل هذا، هذه ما تقبل الدعوة. الدعوات التي يعلم أنها لا تليق بالمتهم أو أنها بعيدة أن يرمى بها ما تقبل، لكن إن كانت هناك بينة تقبل منه دعوة، ويطلب من المتهم أن يبين كذب هذا المدعي، أو يقام عليه الحق. هنا المسروق منه قال دعوى فلان باطلة، لم أهبه ولم أعطه هذا المال ولم يحصل شيء من ذلك، ويقال له احلف اقسم يمينا. طلب منه يمين على ماذا؟ على نفي دعوى هذا المدعي. لما طلبنا منه يمين؟ لأن المدعي له شبهة حق. أصل المال الآن في يد المسروق منه، هو واضع اليد، واليمين تأتي مع المدعى عليه لأن المدعي ليست له بينة، والأصل يشهد للمدعى عليه لأن المال ماله، أخذ من حرزه، ويقال احلف يكتفى منه بيمين لا يطلب منه شاهد. هذا الحلف ما فائدته؟ هذا الحلف يمنع دعوى هذا المدعي فيبطل الخصومة. فإذا نكل المدعي قال أنا ما أحلف، يرجع إلى هذا المتهم بالسرقة يقال احلف أنت أن هذا المال لك، فإذا حلف أخذ أعطي المال وسلم من القطع. وإذا حلف المتهم المسروق منه أن هذا دعواه باطلة وأن المال ليس له، ما الذي يترتب؟ يترتب على بطلان المدعي وإعادة المال إلى المالك الأصلي إلى المسروق منه، ثم ماذا؟ وينتفي القطع، ما يقطع هذا الشاهد. أورد المصنف هذه المسألة على أن هناك شبهة تدرأ الحد عن السارق لأنه ادعى أنها ملكه، وفيه احتمال، لو لم يحتمل لقطعت يده، لكن احتمال قد يكون صادق، لكن البينة لا تؤيده. فلما كان هناك ظن يورث شبهة درئ عنه الحد فلا تقطع يده ويعاد المال إلى المسروق منه. عرفنا لما أورد المصنف هذه المسألة، لأجل أن يبين أن هذه الشبهة لا تكون حقا لكنها تدرأ عن صاحبها تنفيذ القطع. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. فمن سرق عينا أو بعضها وادعى أنها ملكه لم يقطع، نصره القاضي، لم يقطع وادعى أنها بعضها، يعني ثبت بشهود أنه سارق وجاء السارق. الكلام عادة الفقهاء يختصرونه، لكن يعلم من المضمون من مجرى الكلام أن هذا هو المراد. نعم. نصره عينا أو نصابا. طيب. نعم. نصره القاضي في الخلاف وذكر أنها صح، وذكر ابن هبيرة أنها ظاهر المذهب، وسماه الشافعي السارق الظريف. جاء عن الشافعي تسمية هذا السارق الظريف، كان هالمسألة شرحناها بما قبل. نعم. أي شرحناها، اقرأ مع بعده. لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في درء الحد وعنه يقطع، قدمها في المحرر والرعاية، ولأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى عدم وجوب القطع. رواية ثانية أنه لو ادعى أنها ملكه بعد ثبوتها بشاهدين قال تقطع يده، لأن لو قبلنا دعوى السراق في كل ما سرقوه أنها ملكه لبطل تنفيذ الحق على قطع على كثير من السراق، وكانت وسيلة لأجل أنهم يستولون على أموال الناس. قالوا كل من ادعى بعد سرقتها أنها ملكه لا تقبل منه وتقطع يده. هذه رواية عن الإمام وقال بها بعض الأئمة. نعم. وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة. هذه رواية ثالثة. الرواية الأولى لا تقطع، والرواية الثانية تقطع، وبين علة كل رواية فيما ذهب إليه الإمام. والرواية الثالثة بتقييد وتفصيل، قال إذا كان هذا الرجل عرف بالسرقة لا تقبل يده، لا يقبل قوله لأنه علم كذبه من قبل، وأما إذا لم يعرف بالسرقة يقبل قوله. كأن هذه الرواية تفصيل. نعم. وعنه لا يقطع إلا يكون معروفا بالسرقة، اختاره في الترغيب للعلم بكذبه، للعلم اللام التعليل، يعني كأنه يقول لما ذهبت هذه الرواية إلى التقييد، لأنه إذا علم عنه كثرة السرقات لا يقبل قوله. قال لأنه لو نفى عن نفس لو ادعى أنها ملكه علمنا أنه كاذب. نعم. وكذا إذا ادعى أنه أذن له في دخول الدار، ونقل ابن منصور لو شاهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه. قال ادعى قال قبض وهو في الحرز وأخذ المال وشهد عليه الشهود، فقال رب المال أذن لي في دخول الحرز، المال استولى عليه، هو ما قال هذا المال ملكي أو يعود لي، إنما قال أذن لي في دخول الحرز. طيب أحملك هذا المال الذي لا يعود لك؟ قال نعم هذا مال الذي أخذته من صاحبه، لكن دخول الحرز إنما كان بإذن المالك، قال ينتفي عنه القطع. طبعا الشهود شهدوا أنه دخل فسرق، إذن المالك بدخول السارق الحرز أو هذا الإنسان الحرز فهي شبهة تنفي القطع عن السارق، لأنه انتهك الحرز، ومن شروط القطع أن لا يكون الحرز منهوك، منهوك بمعنى أنه كسر أو ذهبت حصانته في منع المجرم من الدخول، لو كسر الحائط أو فك الأقفال أو فتح الأبواب هذه كلها انتهاك للحرز. فقال لا، المالك أذن لي أن أدخل ذلك، أن أدخل في هذا الحرز، فإذا أذن له فما سرقه يسمى غصب ويسمى خيانة ويسمى اختلاس، لك أن تطلق عليه ما شئت من أخذ أموال الناس بغير حق، لكن لا تسمى سرقة. السرقة أن يأتي خفيا في حرز يمنع من الدخول إليه فيستولي على المال، هذا أذن له في الدخول، هذه تنفي عنه شبهة القطع. قال هذا واضح إن شاء الله. نعم. لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه. قال في الفروع ويتوجه مثله حد زنا، وذكر القاضي وغيره لا يحد. لو قال أمرني رب الدار أن أخرجه، رب الدار يعني مالكه وصاحبه، وكلمة رب إذا أضيفت لغير ذوي الروح، وبعضهم يقول إذا أضيفت لغير المكلفين جائز ذلك، لأن القرائن تبين أن المراد بالرب السيد والمالك من البشر، لكن إذا قلت رب الغلام ورب هذا السيد ورب أهل هذا البيت ما يصح، لأن هنا في الاستعمال لا يطلق الرب إذا كان المربوب من المكلفين إلا على الله سبحانه وتعالى. أما لك أن تقول رب هذه الدابة ورب هذه الدار ورب كذا، فقال ادعى أن رب الدار أذن له في الدخول، قال ما يقبل منه. ثم قال ويتوجه كذلك حد الزنا، في حد الزنا يتوجه، أراد أن يقول لما منعنا إقامة قطع اليد على من ادعى أنه أذن له بدخول الحرز أو أنه مأمور بدخول الحرز، فهناك وجه في المذهب أن من ادعى أنه زنى بهذه المرأة، أن من ثبت عليه بشهود زناه بهذه المرأة فادعى أنها زوجته، أو زنى بأمة فادعى أن سيدها وهبها له أو أعارها له، هل يكون ذلك مانع من إقامة الحد عليه؟ قال يتوجه أن يكون كذلك. التوجه ليست رواية، التوجه أخذ وجهة، بمعنى أن قياس هذه المسألة على مسألة منع القطع لوجود الشبهة هو ذو اتجاه قويم عند الإمام فيمكن أن يحمل هذا على أنه وجه لا على أنه رواية. اقرأ ما بعده. وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع. هذا مثال آخر. قال المسروق منه ذهب إلى السارق فأخذ منه المال الذي له، أو ليس المال الذي له، من مال آخر يعود إلى السارق ولا يخص المسروق منه، أو غصبه فذهب فأخذ من المال، أو استدان منه فماطله وأنكره فذهب فسرق منه المال. قال هذه شبهة تمنع من إقامة الحد على هذا السارق الذي سرق، هذا المسروق منه الذي سرق من السارق. أين وجه الشبهة؟ قال شبهة تمنع إقامة القطع عليه. وجه الشبهة أن للمسروق منه حق في استرجاع ماله، فأخذه بوجه قد يؤيده الشارع أو لا يؤيده، فإن لم يؤيده ففيه نوع تسليط، فإن الشارع قد سلطه بعض التسليط على هذا المال، فإن ذهب فأخذ عين ماله فلا قطع باتفاق الأئمة. هذا المسروق منه ذهب إلى السارق أو الغاصب فأخذ عين ماله، هذا اتفق أهل العلم على أنه ما يقطع لأنه استرد حق ماله، أخذه بسرقة أي بطريق خفي من حرز. لكن لو عمد فذهب إلى حرز السارق يعني هذا المسروق منه فأخذ لا عين ماله، أخذ مال آخر، قال هذا فيه خلاف، تقطع يده أو لا تقطع يده؟ إن لم نقطع يده لوجود الشبهة لأنه له حق في المال، وإن قطعنا يده فيقال أنت سرقت مالا يعود إلى السارق ولا صلة لك بذلك من حرز، فلا بد أن يقام عليه القطع. فإن ذهب إلى مال السارق وأخذ من حرز غير الحرز الذي فيه مال المسروق، قال كذلك هذا الحكم قد يقام عليه القطع وقد لا يقام عليه القطع. اسمعوا ما يقول المؤلف. نعم. لم يقطع لأن لكل واحد منهما شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله، لأن لكل واحد منهما شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ لكل واحد منهما. المغصوب والسارق هناك فيه تثنية، والتثنية يعودان على مذكورين سبقا. ما هم المذكوران؟ السارق والغاصب، هذا غصب مالا وهذا سارق مالا، فالمغصوب منه والمسروق منه ذهب إلى مال هذا ومال هذا، وكل أخذ كل واحد منهم أو أحدهما أخذ حقه إما من حرز مثله من عين ماله فلا قطع باتفاق، وإنما الخلاف لو أخذ من غير ماله. فإن أخذ من غير ماله كفضة وذهب هما يعتبران من جنس واحد، ولو أخذ بدل المسروق منه ذهب أخذ فضة لا قطع كذلك. لو أخذ مكان الذهب بضاعة أخرى المالكية وغيرهم يقولون تقطع لأن هذه معاوضة ولا بد من رضا. نعم. لأن لكل واحد منهما شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله، فإذا هتك الحرز صار كأن المال المسروق منه أخذ من غير حرز. وقيل بلى إن تميز لأنه لا شبهة له فيه، كما لا يجوز أخذ قدر ماله إذا عجز عن أخذه، كما هذا مقيس عليه، أي كما أن نقطع يده إذا أخذ من غير الحرز الذي فيه المال أو أخذ غير المال الذي عند المسروق منه، كما لو كان له حق دين، فإن كان هذا المدين ماطل صاحب الحق ومنعه حقه فذهب وأخذ عين ماله فلا قطع باتفاق، فذهب وأخذ قدر ماله ولو من جنس آخر قد لا يقطع، لكن لو ذهب فأخذ من غير جنس ماله من غير الحرز فهذا يقطع عند كثير من الأئمة. اسمعوا ما يقول: وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع، لأنه لا شبهة له فيه. نعم. إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع. نعم. نصره المؤلف غيره، لأن بعض العلماء أباح له الأخذ، فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة دارئة للحد كالوطء في نكاح مختلف في صحته. نعم. كالوطء في نكاح مختلف فيه، النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح دون شهود أو ولي أمر، هذه فيه شبه. لو فعل الفاعل هذا وتزوج فإنه لا يقام عليه الحد. قال: فكذلك صاحب الحق إذا ذهب إلى الدائن فأخذ بقدر ماله ما تقام عليه الحد، لأن الأنكحة منها أنكحة لا شبهة في فاعلها. لو واحد تزوج خامسة هذا لا بد أن يقام عليه الحد، ولو تزوج امرأة في عدتها هذا يقام عليه الحد. لو الذي طلق ثلاثا طلق مطلقته قبل أن تنكح زوجا غيره يقام عليه الحد، ولو نكح هذه أنكحة إذا فعلها الفاعل لا شبهة فيها، وهذه والتي أوردنا صورها هذه فيها شبهة. قال: كذلك المدين إذا دخل حرز الدائن فاستولى على جزء ماله فإنها شبهة تدرأ عنه الحد. نعم. فإن سرق أكثر من حقه فهل يقطع؟ هنا فيه وجهان: دخل فأخذ المال الذي له وأخذ زائدا عليه دون النصاب، اقترض منه 70 ريالا، فذهب على فرض أن النصاب 57، فأخذ منه 70 ريالا وزاد عليها 30، قال 30 دون النصاب، قال: فلو أخذ ما يزيد على قدر النصاب لا تقطع يده، لأن له شبهة في سائر أموال المدين، فإذا أخذ قدرا زائدا لا يبلغ نصاب ما تقطع يده. نعم. وقال القاضي: يقطع، قدمه في الرواية لأنه لا يجوز له الأخذ. قال في المغني: وهذا لا يلغي الشبهة الناشئة عن الاختلاف. ثم قال في الرعاية: وقيل إن أخذه ولا بينه أو عجز عنه. هذه الشبهة هذه يسموها شبهة الاختلاف، شبهة الخلاف في المسألة، لأن الشبهة قد تكون في المال وقد تكون في الفاعل وقد تكون في المسروق منه. بينا صور هذه فيما مضى. قد تكون الشبهة ليست في أحد من هذه الوجوه، إنما الشبهة أن أهل العلم اختلفوا في ذلك. قال: اختلاف الناس في مسألة يورث شبهة في الحد الذي يعني في انتهاك الحد الذي نهى الله عز وجل عن انتهاكه. هذا الاختلاف ليس كل خلاف يورث شبهة، إنما الخلاف الذي يتردد أهل العلم في دلالته على المقصود. أما إذا كان الخلاف ثبت بسنة ظاهرة والحق وضح فيه فلو فعله يقام عليه الحد. من شرب النبيذ بعد ثلاث، النبيذ يعني أخذ منقوع، أخذ طعاما فاكهة، تمر أو زبيب أو تين أو ما أشبهه، فوضعه في ماء وغطاه وتركه أكثر من ثلاث، أو تركه يومان فظهر عليه الزبد كأنه يغلي، هذا مسألة فيها خلاف، هل يعتبر شارب خمر أو لا يعتبر؟ هذا الخلاف يورث شبهة في إقامة الحد على من شرب هذا النوع من الشراب. أما إذا لم يكن فيه خلاف، كأن شرب من عنب أو تمر بعد أن أصبح مسكر، فهذا لا خلاف فيه. لو قال لا فيه خلاف، هذا كثيره لا يسكر، ما يؤخذ بقوله، لأنه ثبت واستقر عند الأئمة أن المسكر إن كان من عنب وتمر فإنه يقام الحد على صاحبه، نعم على شاربه. قال سرق عينا بلغ نصابا فثبت عليه بشهود فأقيم عليه الحد فقطعت يده، قطع اليد إذا ثبت بشهود هذه من الحدود التي يحب الله إقامتها، فإذا ثبت على الجاني السارق بشهود أنه أخذ مال من حرزه، وبينا الحرز، ومن الحرز الطرار الذي يأتي إلى جيوب الناس في الزحام أو خفية ويشقها ويسلب ما فيها، فإن هذا سارق، والذي يعمد إلى قبور الناس بعد أن يذهبوا فيحفرها فيأخذ ثوابيتها أو ما فيها من أكفان، هذا سارق تقطع يده. فمن عمد إلى الأسواق التي فيها بضائع الناس مربوطة بحبال ولو كان حطبا فحلها وأخذها، فإن هذا حرز لتلك الأموال تقطع يده. إذا بينا هذه وعلمنا أن قطع اليد يصون أموال الناس ويستقر أمنهم، ويعلمون أن عدل الله عز وجل وحكمه إذا أقيم في الأرض انتشر الأمن وساد عند الناس بعض الطمأنينة، انتعش من ذلك أمور كثيرة، إذا ساد الأمن تحرك الناس وتحرك الاقتصاد وصلح أمر العباد. الله عز وجل أهلك أقواما لأنهم طففوا في المكيال والميزان، بخسوا الناس أشياءهم، أخذتهم صيحة ورجفة وزلزلة. الله عز وجل قص علينا خبر أولئك ليبين أن العبث في أموال الناس مما يغضب الله عز وجل، ويوشك أن الله عز وجل يحل بمن أتى بمثل هذه عقوبته، إن لم يكن قطع فلن يفلت من عذاب الله وعقابه، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فلما قال من سرق متاع فأخذ فقطعت يده ثم أعيد المتاع إلى صاحبه، فجاء بعد سنين فعمد إلى ذاك المسروق فسرقه، قال تقطع يده، طالب العلم يسأل يقول لما أورد المصنف هذه المسألة؟ قلنا كما ذكرنا سابق أن عادة الفقهاء رحمهم الله يذكرون المسائل في الحكم، إما في الشروط أو في الموانع أو في أصول الأحكام، يعددونها لبيان أن هذه من نظيرة ذاك الحكم ليس بخارج منه، فلا يشتبه عليك يا طالب العلم ويا من نصب حاكما بين الناس أن هذه تخرج عن نظيراتها، لا بل هي من نظيراتها. هذا سرق قطعت يده، سرق ثانيا نفس المسروق، الشبهة أن اليد لما قطعت في نفس السرقة، والأصل في القطع والحكمة في قطع الأيدي هو زجر الناس عن تعاطي مثل هذا. الرسالة بلغت والحكم انتهى، كمن قذف رجلا ثم أعاد فقذفه ثانية لا يجلد إلا جلد واحد، هذا من قال أنه لا يقام عليه الحد، والذين يقولون أنه لا بد إقامة الحد عليه ثانية كمذهب الحنابلة يقولون قطعت يده في الأولى لأجل الزجر فلم ينزجر، الزجر يعني المنع والتخويف، لم يحصل خوف ولا انكفاف، فسرق ثانية قال تقطع يده الثانية أو رجله اليمنى ما يترك، يقطع أحد أطرافه ثانية، وهذا قالوا يخالف حكم القذف، لأن القاذف إذا جلد الحكمة في الجلد إظهار كذبه للناس أن افتراءه على فلان غير صحيح ويهدأ ذاك المقذوف، فقال فلان زاني أو ابن زانية أو ما إلى ذلك، ويقال له أثبت وإلا جلدناك جلد القذف، فإن أثبت وإلا ضرب 80 جلدة أو 100 جلدة، فمثل هذا القاذف إذا جلد تبين أن المقذوف بريء سليم عن هذا العيب، فإذا قذفه ثانية ما ضر المقذوف قد ظهر كذبه في الأولى، واضح هذا؟ بخلاف السرقة إذا سرق ثانية دل على أنه صاحب أذى متأصل، فالعقوبة الأولى لم تكفه فيقام عليه الحد مرة ثانية. اسمعوا ما يقول القارئ. ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها من ذلك المنزل أو غيره قطع لأنه لم ينزجر، أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد القذف، فإنه لا يعاد مرة أخرى لأن الغرض يعني إظهار كذبه. بخلاف حد القذف أراد أن يقول فيه إشارة ضمنية على مذهب من يقول أنه لا يقطع، ولهم تعليلات ولهم قياس قاسوا على حد القذف، والتعليل أن هذا سبب، السرقة سبب، والسبب إذا كان من أجل عين معينة فأقيم الحكم قطع أو غيره، ثم عاد السبب لأجل تلك العين قال السبب لا يتكرر، السبب واحد، وهكذا في أصول الشريعة، فلما سرق عين العين الأولى قال ما تقطع يده لأن قطعنا يده في الأولى بسبب سرقة تلك العين فأعادها، والأسباب إذا تعددت لا تؤثر في الحكم ولا يختلف فيه، هذا قول الحنفية، وأراد أن يقول لا ليس الأمر كذلك، فاكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.